تفسير الآية 4 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وهو العزيز الحكيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا اتخذت الرسل الكرام وإمامهم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لك، فتشبهت بهم في حسن خلقهم حيث عملوا بكل أخلاق إسلامهم لتسعد مثلهم في دنياك وأخراك، وفي حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أذاهم. هذا ومعنى قوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، أي وَمَا بَعَثْنَا أَيَّ رَسُولٍ قَبْلَكَ يَا رَسُولَنَا الْكَرِيمُ مُحَمَّدْ إِلَّا مُتَكَلِّمًا بِلُغَةِ قَوْمِهِ الَّذِينَ بَعَثْنَاهُ فِيهِمْ لِكَيْ يُوَضِّحَ لَهُمُ الْإِسْلَامُ الَّذِي يُسْعِدُهُمْ تَمَامَ السَّعَادَةِ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ، فَيَسْهُلُ بِذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَهْمَهُ وَتَعَلُّمَهُ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي كُلِّ شُؤُونِ حَيَاتِهِمْ، ثُمَّ يَنْقُلُوهُمْ وَيُتَرْجِمُوهُ إِلَى غَيْرِهِمْ. إِنَّ فِي هَذَا الْجُزْءِ مِنَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ بياناً لعظيم رحمة الله تعالى وحبه لخلقه وحرصه على إسعادهم، حيث لا يتركهم يتيهون في الحياة ويضيعون ويفسدون فيتعسون فيها تمام التعاسة ثم في آخرتهم، وإنما يرسل إليهم رسله الكرام ومعهم كتبه التي فيها الإسلام الذي يناسب زمنهم والذي يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في الدارين، وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ومعه آخر كتبه القرآن العظيم الذي تكفل سبحانه بحفظه حتى نهاية الدنيا، لأنه سيستمر معهم لنهايتها إذ لا رسل ولا كتب بعده، فهو الكامل المناسب لكل الأزمنة ولجميع الناس حتى قيام الساعة، والذي هو بلغة واحدة لكي تتحد المفاهيم للجميع وهي اللغة العربية، والتي هي أقوى لغة إذ كل كلمة فيها تحمل عدة معاني، وبالتالي يسهل توصيل وتوضيح النصائح للبشر، ثم يقوم العرب بترجمة معاني لكل اللغات الأخرى للناس جميعا كأمانة في أعناقهم من ربهم يسألون عنها يوم القيامة. هذا ولم ينزل سبحانه القرآن الكريم بعدة لغات، وقد تعددت وازدادت لغات البشر وتعبيراتهم، حيث قد يؤدي ذلك إلى اختلال المعاني والمفاهيم والاختلاف والتصارع حولها، بينما بلغة واحدة يكون المرجع واحدا. قوله تعالى: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي فبالتالي وبعد بيان الرسول لقومه فلا يوفق